يقول ما هي العلة في عدم جواز إعطاء موال بني هاشم من الزكاة؟ لأن الزكاة مثل ما قال مسلم أوساخ الناس، وبنو هاشم نسبهم رفيع ينزهون عن ذلك، لكن الإسلام ما ظلمهم، أباح لهم من خمس الفيء والغنيمة. يقول ما الفرق بين العطاء والعطية؟ العطاء مقابل عمل، تجلب زكاة أعطيك، تفعل كذا أعطيك، العطية لا، بدون مقابل. يقول إن كان هناك فقراء من أهل البيت فما هي الطريقة الجائزة لمساعدتهم؟ بالصدقة أو الهبة أو عمل وقف لهم. نعم. يقول ما هو الدليل على بني هاشم يأخذون الزكاة لإصلاح ذات البين والمجاهدين والمؤلفة قلوبهم؟ لأن هذا ليس لذاتهم، فإصلاح ذات البين المال ليس له لأولئك، المجاهد ليس لرفع الإسلام يذهب ليقاتل، مؤلف قلبه لينصر الإسلام فليس له، أما ما كان له فقير مسكين. يقول هل يشترط العاملين عليها وهم من أصناف زكاة أن يكونوا غير مستشرفين لها وغير سائلين لها؟ نعم، وهذه عبادة لجلب الزكاة لإعانة الناس على دائر ركن من أركان الإسلام. يقول هم تصدق علي وعطاني عطاء بلا مقابل نرده، وبعضهم يستدل بهذا الحديث على وجوب أخذ المال. الهدية يعني عندنا أخذ شيء هبة، وعندنا أخذ شيء مقابل عمل في أمور مثلا خيرية. الهبة يجوز الإنسان أن يردها لمصلحة، كان يكون مثلا قاضيا، أو يكون في أخذ ذلك من ذلك الرجل الهدية أخذ في مفسدة يردها. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية وردها، قبل هدايا حتى من المشركين، فقبل من مقوقس ومن هرقل الروم فأخذ هدايا، وأيضا رد هدايا، وقال إنا لا نقبل زبد المشركين إن هداياهم. هذا راجع للمصلحة بالنسبة للهبة. العطاء لك أن تأخذ بالشرطين اللذين في الحديث، غير مشرف ولا سائل. ولو قال شخص أنا ما أريد هذا العمل، أريد وجه الله، مثل شخص يدرس في الحرم يقول ما أريد مالا، يدرس مثلا علوم شرعية أو لغوية، يقول ما في بأس، ولو أخذ وهو غير مشرف ما في بأس، عامل في تحفيظ كذلك وهكذا. لو أخذ حرام نقول لا حلال، لكن الورع أفضل، وليس ما نقول ورع أيضا، وإنما نقول ابتغاء كمال الأجر عند الله أفضل لك. يقول ما المقصود بأوساخ الناس؟ يعني أوساخ أموال الناس، يعني كان الزكاة المال يأتيه دنس، فتأتي الزكاة تنظف ذلك الدنس بإخراج الأمر الشرعي لها، المقدار الشرعي لها. يقول الإمامة هل يجوز أخذ عليها شيء؟ ما في بأس، يأخذ رزق من بيت المال لمرابطته في المسجد وعدم التغيب، ما في بأس، كذلك رجال الحسبة والقضاة، يعني الأمور الخيرية ما في بأس أخذ مقابل لها رزق من بيت المال. يقول هل يجوز لرجل من البيت أن يجلب الزكاة وأن يأخذ مقابل؟ وهو الدليل على ذلك، الدليل أن مسلم منع أبا رافع أن يكون ممن يجلب الزكاة، قال مولى القوم من أنفسهم. لكن لو شخص من أهل هاشم من البيت قال أنا أريد أن أجلب الزكاة لكن ما أخذ شيء، ما في بأس. يقول كيف يمكن نصف الزكاة بأنها وساخ الناس وهي ركن أركان الإسلام؟ وهل في الإسلام شيء وسخ؟ المال وسخ فينظف المال ويخرج، أما الدين كله نور. الله يقول قد جاءكم من الله نور. يقول الأخذ مقابل عمل الخير هل ينقص الأجر؟ في الصحيح أن مسلم أخبر قال المجاهد أن المجاهدين إذا غنموا ينقص نصف أجرهم، فإذا لم يغنموا شيئا كتب لهم أجرهم كاملا. غدا إن شاء الله نبدأ في الزاد كتاب النكاح مع البلوغ كتاب الصيام، وبعد كتاب العبودية إن شاء الله نقرأ كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للنووي، بحيث الشخص منكم من الآن يجهز الكتاب إذا أمكن. نعم.